بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته أجمعين، ومن دعا بدعوتهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين، ثم أما بعد. قال المصنف رحمه الله: فصل. تقدر جميع الحركات في نحو غلام والفتى ويسمى مقصورة، والضمة والكسرة في نحو القاضي ويسمى منقوصة، والضمة والفتحة في نحو يخشى، والضمة في نحو يدعو ويرمي، وتظهر الفتحة في نحو إن القاضي ولن إن القاضي لن يقضي ولن يدعوه إلى آخره. نحن اليوم مع الدرس 12 من دروس شرح قطر الندى. وتحدث المصنف فيما مضى على أبواب النيابة السبع، بعدما بين الأصل في الإعراب، ورأينا أن الأصل في الإعراب هو أن يكون الرفع بالضمة والنصب بالفتحة والجر بالكسرة والجزم بالسكون، هذا هو الأصل. وخرج عن هذا الأصل سبعة أبواب. الأول الأسماء الخمسة أو الستة، فرأينا أنها تنصب، أنها ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. الثاني المثنى، ورأينا أنه يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. الثالث جمع المذكر السالم، ورأينا أنه يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. الرابع جمع المؤنث السالم أو الجمع بالألف والتاء المزيدتين، ورأينا أنه يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة. الخامس الاسم الذي لا ينصرف، ورأينا أنه يرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحة. السادس الفعل، الأفعال الخمسة أو الأمثال الخمسة، ورأينا أنها ترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها. السابع والأخير الفعل المضارع المعتل الآخر، فيرفع بالضمة وينصب بالفتحة على الأصل، ويجزم بحذف حرف العلة، ويجزم بحذف حرف العلة. هذه العلامات السابقة سواء كانت حركات على الأصل أو بالنيابة، أو كانت بالحروف النائبة، العلامات السابقة كلها كانت علامات ملفوظة، نتلفظ بالضمة أو ما ينوب عنها، ونتلفظ بالفتحة وما ينوب عنها، وهكذا بالكسرة وهكذا بالسكون. فالعلامات السابقة كانت علامات لفظية نتلفظ بها، والآن وفي هذا الفصل سيتحدث عن العلامات المقدرة، لأن كما هو معلوم أن الإعراب ينقسم إلى قسمين: لفظي وتقديري. فاللفظي هو الذي نتلفظ بعلامته سواء كانت أصلية أو كانت فرعية، والإعراب التقديري هو الذي لا نتلفظ بعلامته بل نقدرها، وعلى هذا سيتحدث في هذا الدرس. وأسباب التقدير ثلاثة، أسباب التقدير ثلاثة. السبب الأول حسب ترتيب المصنف هو الاشتغال أو اشتغال المحل بحركة المناسبة. وذلك إذا أضفنا الاسم إلى ياء المتكلم. إذا أضفنا الاسم إلى ياء المتكلم. كتاب إذا قلت كتابي. ابن إذا قلت ابني. أب إذا قلت أبي. وقس على هذا. فإذا أضفنا الاسم إلى ياء المتكلم هنا يكون الإعراب تقديري. كيف؟ نعلم أن ياء المتكلم ياء ساكنة ولا تسلم إلا إذا كان ما قبلها مكسورا، فلا بد أن يكون الحرف الذي قبلها لا بد أن يكون مكسورا، لأن الكسرة هي الحركة التي تجانس الياء. فأب آخره مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره، لكن إذا أضفته قلت أبي فكسرت آخر الاسم كسرة تجانس الياء، هذا ولا بد. إذن فياء المتكلم لا بد أن يكون ما قبلها أن يكون مكسورا، أو بعبارة أخرى لا بد أن يكون آخر الاسم الذي أضيف إلى ياء المتكلم مكسورا، لا بد أن يكون مكسورا. طيب إذن فهذه الكسرة لازمة أم لا؟ لازمة. هذه الكسرة لازمة وتسمى بكسرة المناسبة. فهذه الكسرة كسرة المناسبة هي التي اشتغل بها المحل، اشتغل بها محل الإعراب. فمحل ذلك التغير السابق الذي هو الإعراب، والتي تتراوح عليه الحركات من ضمة إلى كسرة إلى فتحة وهكذا، فهذا المحل يشغل بهذه الحركة. فنقول جاء ابني، رأيت ابني، نظرت إلى ابني، فما قبل الياء مكسور على على على كل حال، سواء كان الاسم مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا. وهذه الكسرة تسمى بكسرة ماذا؟ بكسرة المناسبة. في هذه الحالة حركات الإعراب نقدرها. إذا قلت جاء أبي الإعراب جاء فعل ماض، أبي فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة زيد على ما قبل أو فيما قبل المتكلم المانع من ظهورها، وهذا هو الغرض، المانع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. فالمحل مشغول، المحل لا يقبل حركة أخرى، يعني لا يمكن للحرف أن يحرك بحركتين في آن واحد. يمكن أم لا يمكن؟ يكون محرك بكسرة وبضمة أو بكسرة وبفتحة في آن واحد وفي لحظة واحدة، يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن. إذن فما دام أنه مشغول بكسرة المناسبة أي بالكسرة التي تناسب الياء، فحركة الإعراب التي جلبها العامل لا بد أن تكون مقدرة، وسبب تقديرها اشتغال المحل بحركة المناسبة. هكذا نقول في الرفع، أيضا نقول في النصب، منصوب علامة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل المتكلم، وإن شئت تقول في آخره المانع من ظهورها اشتغال المحل بحركة مناسبة. وهكذا نقول في الكسر أو نقول في الجر عفوا، إلى أبي إلى حرف جر، أبي مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على ما قبل المتكلم المانع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. فالكسرة الموجودة في قولك أحسنت إلى أبي، هذه الكسرة ليست كسرة الإعراب وإنما هي كسرة المناسبة، وإن كان بعضهم قال هي كسرة الإعراب، لكن القاعدة تقتضي هذا، تقتضي أن هذه الكسرة هي كسرة المناسبة، وأما حركات الإعراب فتقدر السبب السابق. وإلى هذا أشار المصنف بقوله: فصل، تقدر جميع الحركات في ماذا؟ في نحو غلامي. تقدر يش؟ جميع الحركات. لما يقول جميع الحركات، ما المراد بجميع الحركات؟ الضمة والفتحة والكسرة. تقدر جميع الحركات في نحو غلامي، ما المراد بنحو غلامي؟ هو الاسم المضاف إلى ياء المتكلم. فكل اسم أضيف إلى ياء المتكلم فتقدر فيه جميع الحركات، الضمة والفتحة والكسرة. إذن هذا هو السبب الأول من أسباب تقدير الإعراب. السبب الثاني التعذر. السبب الثاني من أسباب التقدير التعذر، والتعذر يكون في الألف، والتعذر يكون في الألف، والألف تقدر فيه أيضا جميع الحركات، وهو المراد بقول المصنف والفتى، حيث عطفه على غلامي. فصل، تقدر جميع الحركات في نحو غلامي والفتى، أي وفي نحو الفتى. ما هو الضابط الذي نضبط به الفتى؟ هو إذا وجدنا الاسم في آخره ألف وقبله فتحة لازمة. إذا وجدنا الاسم في آخره ألف وقبله فتحة، الفتى، الرحى، المصطفى، فهمنا؟ موسى، عيسى، وقس على هذا، فكل هذه الأسماء تدخل هنا، ويسمى هذا الاسم مقصورة. ولذا قال المصنف ويسمى، الضمير في يسمى يعود على ماذا؟ يعود على أقرب مذكور، لا يعود على غلامي، فهمنا؟ فغلامي لا يسمى مقصورة. ويسمى، الضمير في يسمى يعود على الفتى، أي ويسمى هذا الأخير وهو الفتى يسمى ماذا؟ مقصورة. طبعا يسمى الثاني، زيدنا الثاني زيادة، هذه النسخة ما فيهاش الثاني. إذن فالضمير يعود على الفتى، على أقرب مذكور. وإذا صحت هذه النسخة فهي أوضح، ويسمى الثاني ماذا؟ مقصورة. مقصورة، إشارة إلى أن الأول لا يسمى كذلك. مفهوم الموضوع؟ طيب، هذا المقصور نقدر فيه جميع الحركات. إذا كان مرفوعا نقدر فيه الضمة، وإذا كان منصوبا نقدر فيه الفتحة، وإذا كان مجرورا نقدر فيه الكسرة. فنقول مثلا، يقول الله عز وجل: ولما جاء عيسى بالبينات. جاء عيسى، عرب جاء عيسى، جاء فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. عيسى فاعل، فاعل بجاء أو فاعل جاء، مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف، عيسى ضمة المقدرة على الألف، المانع من ظهورها التعذر، لأن الألف لا يقبل التحريك، ذات الألف لا تقبل التحريك بحال، مفهوم؟ الألف لا يقبل التحريك، فالمتكلم يتعذر له أن يحرك الألف، ولذا نقول مانع من ظهورها التعذر. وكذلك نقول، نقول في الفتحة كيف تقول: أرسل الله موسى، أرسل الله موسى، أرسل فعل ماض، الله فاعل مرفوع بالضمة، موسى مفعول منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف، المانع من ظهورها التعذر. وكذلك نقول في الجر: تقول آمنت بموسى. آمنت بموسى. الباء حرف جر، موسى مجرور، وعلامة جره الكسرة المقدرة على الألف المانع من ظهورها التعذر. الكسرة أو ممنوع من الصرف. إذا كان ممنوع من الصرف نقول نعم فتح المقدرة على الألف. مفهوم الموضوع؟ وهذا معنى قول المصنف فصل تقدر جميع الحركات في نحو غلامي والفتاة ويسمى الثاني مقصورة. إذن هذا هو السبب الثاني من أسباب تقدير الإعراب. ثم قال والضمة، والضمة قوله والضمة معطوف على جميع أي تقدر جميع الحركات في كذا وكذا، وتقدر الضمة والكسرة في نحو القاضي. وتقدر الضمة والكسرة في نحو القاضي. ما هو الضابط الذي نضبط به القاضي؟ هو كل اسم في آخره ياء وقبلها كسرة لازمة. كل اسم في آخره ياء وقبله كسرة لازمة، مثل القاضي، الداعي، المهتدي، الرامي، الجابي، الغازي إلى آخره. ويسمى هذا الاسم منقوصة، ولذا قال المصنف ويسمى منقوصة، أي ويسمى نحو القاضي، ويسمى نحو القاضي منقوصة. هذا المنقوص ماذا نقدر فيه؟ هل نقدر فيه جميع الحركات كما سبق في المضاف إلى المتكلم وفي المقصور؟ لا، وإنما نقدر فيه حركتين فقط، نقدر فيه الضمة ونقدر فيه الكسرة، ولا نقدر فيه الفتحة، وسيصرح المصنف بهذا أخيرا. طيب لماذا تقدر الضمة والكسرة في المنقوص؟ الجواب لثقالهما، لأن الضمة حركة ثقيلة وأيضا الكسرة حركة ثقيلة، فدفعا لثقلهما نقدرهما، فيكون سبب التقدير في هذا الباب هو ماذا؟ الاستثقال. الاستثقال، ولذا الاستثقال يكون في ماذا؟ في الواو والياء. الاستثقال التعذر رأينا أنه يكون في الألف، والاستثقال يكون في الواو والياء عملا بقول القائل تعذرا في الألف استثقال في الواو والياء فخذ مثالا كقال موسى معشر اليهود قد يأتي محمد ويغزو من جحد. استثقال في الواو والياء. إذن الياء مثل القاضي وهو المنقوص، أما الواو فلا يوجد في الاسم، لا يوجد اسم في آخره واو وقبله ضمة لازمة، لا يوجد في اللغة العربية، وما وجد من أسماء فهي عجمية وليست عربية، مثل راديول، فيديو، حمو، كسكسو، هذه الأسماء ليست عربية. أما الاسم عربي في آخره واو وقبله ضمة لازمة هذا لا وجود له. الياء نعم، لكن في الواو سيأتي في الفعل. نعم الواو سيأتي في الفعل. أما الاسم فيوجد في آخره ماذا؟ ياء فقط. يزيد معها عزيبو. اسمك على اسمش يا عرب. قال والضمة والكسرة في نحو القاضي. إذن في الإعراب نقول هكذا حكم القاضي، حكم فعل ماض، القاضي فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المانع من ظهورها الاستثقال، ليس التعذر، لأنه يمكن أن نظهرها، يمكن أن نقول حكم القاضي عدل القاضي أو جار القاضي يمكن أن نقول هذا لكن ذلك ثقيل فنقدر الضمة وأيضا نقول في الكسرة نظرت إلى القاضي نظرت إلى القاضي إلى حرف جر القاضي مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على الياء المانع من ظهورها الاستثقال لأنه يمكن إظهارها يمكن أن نقول إلى القاضي لكن ذلك ثقيل أما الفتحة فلا تقدر وإنما تظهر لخفتها وهذا سيأتي المصنف يصرح بذلك قال وضمة والكسرة في نحو القاضي ويسمى منقوصة هذا فيما يتعلق بالاسم إذا فالاسم نقدر في الإعراب لثلاثة أسباب إما لاشتغال المحل بحركة المناسبة وإما تعذر ويكون في الألف وإما للاستثقال ويكون في الياء ويكون في الياء ضبطنا بالاسم ضبطنا بالاسم أما الواو فلا وجود له نعم. ولذا لاحظ الصناعة ديال المصنف ذكر أولا الاسم ثم ذكر بعد ذلك الفعل فنقول الاسم يقدر الإعراب في الاسم لثلاثة أسباب للاشتغال المحلي بحركة المناسبة وللتعذر ويكون في الألف وللاستثقال ويكون في الياء ثم بعد ذلك دخل للفعل فقال والضمة والفتحة في نحو يخشى أي وتقدر الضمة والفتحة في نحو يخشى ما المراد بنحو يخشى كل فعل مضارع معتل الآخر بالألف أو في آخره ألف كل فعل مضارع معتل الآخر بالألف فإذا كان يخشى يرضى يسعى إلى آخره فهذا الفعل المعتل بالألف تقدر فيه ماذا؟ الضمة والفتحة تقدر فيه الضمة والفتحة أما الكسرة فلا خفض في الأفعال وأما السكون فلا يقدر إذ تقدم لنا أن المعتل الآخر يجزم بحذف حرف العلة إذن ماذا إذا نفينا الكسرة لا وجود لها في الفعل وإذا نفينا السكون أزلنا السكون لأن الجزم يكون بحذف حرف العلة ماذا بقي أمامنا بقيت الضمة وبقيت الفتحة فنقدر فيه الضمة ونقدر الفتحة فنقول هكذا المؤمن يخشى ربه ويسعى في مرضاته يخشى ويسعى يخشى فعل مضارع زد مرفوع سنرى عامل الرفع ما هو الآن مرفوع نقول مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف الضمة المقدرة على الألف المانع من ظهورها أيضا تعذر لأن سبق أن قلنا أن التعذر يكون في الألف المانع من ظهورها التعذر وهكذا في كل فعل وكذلك نقول في الفتحة أي إذا كان الفعل منصوبا تقول الكافر لن يخشى ربه الكافر لن يخشى ربه لن حرف نصب يخشى فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف المانع من ظهورها التعذر يعجبني أن تخشى ربك يعجبني أن تخشى ربك نفس الحال أن حرف نصب تخشى فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف وهذا هو المراد بقول المصنف والضمة والفتحة في نحو يخشى ثم قال والضمة في نحو يدعو ويرمي أي وتقدر الضمة دائما هذه الحركات كلها معطوفة على ما تقدم فصل تقدر جميع الحركات ثم بدأ يعطف على ذلك والكل مدخول ومعمول للفعل الذي هو تقدر أي وتقدر الضمة في نحو يدعو ويرمي، في نحو يدعو. ما المراد بنحو يدعو؟ هو كل فعل مضارع معتل الآخر بالواو، معتل الآخر بالواو، يدعو، يرنو، يغزو إلى آخره. فهذا الفعل يقدر فيه ماذا؟ ضم فقط. أما الكسرة فلا وجود لها في الفعل، وأما السكون فقد علمنا أن المعتل يجزم بحذف آخره، وأما الفتحة فلا تقدر. لماذا؟ لخفتها. إذن فماذا بقي أمامنا؟ الضمة. فالضمة هي التي تقدر في الفعل المضارع المعتل بالواو. ولذا قال والضمة في نحو يدعو، وما قيل في يدعو يقال في يرمي. وما المراد بنحو يرمي؟ كل فعل مضارع معتل الآخر بالياء، معتل الآخر بالياء، فنقدر فيه ماذا؟ الضمة فقط. أما الكسرة فلا وجود لها، والسكون يكون بحذف آخره زد، والفتحة سنرى أنها تظهر لخفتها. بقي أمامنا الضمة. إذن الضمة تقدر في المعتل بالواو وفي المعتل بالياء. ولذا قال وتقدر الضم والضمة، أي وتقدر الضمة في نحو يدعو ويرمي. يقضي، ولكن نفس المثال. نفس المثال. يقضي، يرمي، يأتي، يجري. كثير ما نجد في القرآن الكريم جنات تجري من تحتها النهار. فسوف يأتي، يأتي الله بقوم يحبه ما يحبونه. هكذا كل فعل مضارع معتل ماذا؟ معتل الآخر بالياء. هذا يضبط الجميع. طيب أمس. ثم قال وتظهر الفتحة. لاحظ الآن غير الفعل. سابقا كان يقول تقدر، الآن غير الفعل، قال وتظهر الفتحة في نحو إن القاضية. والقاضية سبقنا أعطيناه ضابط. ما هو الضابط الذي أعطيناه؟ المنقوص. وكل اسم في آخره ياء وقبلها كسرة لازمة ويسمى المنقوص. بمعنى وتظهر الفتحة في المنقوص، تظهر الفتحة عليه. تقدر تقدر فيه الضمة، نعم، وتقدر فيه الكسرة، نعم. أما الفتحة فتظهر. لماذا؟ لخفتها. لأن الفتحة حركة خفيفة، إذا كانت خفيفة فلا داعي لتقديرها. قدرنا الضمة لثقلها، قدرنا الكسرة أيضا لنفس السبب، لكن الفتحة خفيفة فزال ذلك السبب. لا، احنا قلنا رجع للقاعدة، تعذرا في الألف استثقال، زيد استثقال في الواو والياء، هذا في آخره ماذا؟ الواو والياء. إذن والتقدير إذا كان على الواو أو الياء يكون السبب ما هو؟ الاستثقال. نضبط هذا. إذن كيف نقول يدعو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة في آخره أو على آخره أو في الواو؟ قول المانع من ظهور هذه الاستثقال. مش المناسبة، مش اشتغال المناسبة. اشتغال المناسبة تكون فين؟ في الأسماء المضافة إلى ياء المتكلم. هنا نقول مانع من ظهور يعني الاستثقال، لأنه يمكن أن نقول يدعو، يمكن أن نظهر الضمة ونقول يدعو، لا يدعو الضمة. يمكن أن نقول يرمي أو يقضي، لكن ذلك ثقيل. في الموضوع الماضي يا شيخ ربما تلسنا الموت اتصلت به هو أو الجنة حتى يقول لا، هذا شيء آخر. لا، الآن نحن نتحدث في المضارع المعرب. نحن الآن نتحدث في المضارع المعرب. أيوة نعم. طيب واضح هذا؟ قال وتظهر الفتحة في نحو إن القاضية. وقلنا إن هذا الاسم يسمى بالمنقوص وعليه، فكل اسم دخل تحت هذا الضابط، كل اسم سمي منقوصا إلا والفتحة تظهر فيه. فتقول إن القاضية، إن الداعية، إن الرامية، إن الغازية. شفنا الموضوع؟ وهكذا قيس على هذا. فالمنقوص تظهر فيه الفتحة. قال وتظهر الفتحة في نحو إن القاضية لن يقضي، لن يقضي. هذا هو إيش؟ هو الفعل المضارع المعتل بالياء، المعتل بالياء. يعني لا تقدر فيه الفتحة، وإنما قدر فيه ماذا؟ قدر فيه لا تقدر فيه الفتحة، وإنما قدر فيه الضمة. أما الفتحة فتظهر، فتقول إن القاضية لن يقضي، وهو غضبان. لن يقضي، لن حرف نصب، يقضي فعل مضارع منصوب بنا، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، ظهرت لأنها خفيفة. لن يقضي ولن يدعو، نفس الشيء، تظهر الفتحة. يدعو فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره، أي على الواو. مفهوم الموضوع؟ وتظهر الفتحة في نحو إن القاضية لن يقضي ولن يدعو. وعليه فالإعراب التقديري في الفعل يكون لسببين. تقدير الإعراب في الفعل يكون لش لسببين. في الاسم رأينا لثلاثة أسباب، اشتغال المحل، تعذر، والاستثقال. أما في الفعل يكون لسببين. السبب الأول ما هو؟ التعذر في الألف. زيد. السبب الثاني الاستثقال. أما اشتغال المحل بحركة المناسبة يوجد في الفعل أم لا يوجد؟ لا، لا يوجد. في الموضوع نعمس. وقد يقول قائل ألا يسند الفعل إلى المتكلم؟ فكما أن الاسم يضاف إلى المتكلم أيضا الفعل يسند إلى المتكلم. لكن في الفعل، الفعل إذا أسند إلى المتكلم هناك العلماء وضعوا حلا وسطا بين الفعل وياء المتكلم. فإذا كانت ياء المتكلم لا تتنازل عن طلب الكسرة والفعل يرفض الكسرة، جاءوا بنون ووضعوها بينهما وسموها بنون الوقاية، هي التي تحمل ذلك الكسر وتوافق بين الطلبين، تحفظ الاسم، عفوا تحفظ الفعل من الكسر وتلبي طلب الياء. أيوة نعم. فبقي أن تقدير الإعراب من أجل اشتغال المحل بحركة المناسبة لا يكون إلا في الاسم. في الموضوع إذن فالفعل يقدر فيه الإعراب لسببين، لتعذر وللاستثقال. أيوة. وهذا معنى قوله رحمه الله وتظهر الفتحة في نحو إن القاضي لن يقضي ولن يدعوه. ثم قال زيدوا هذا الفصل. ثم قال فصل يرفع المضارع خاليا من ناصب وجازم نحو يقوم زيدون. ثم قال وينصب. رأينا لا في باب الإعراب اللفظي ولا في باب الإعراب التقديري أن الفعل يكون مرفوعا، وعموما أن الفعل إما أن يكون مرفوعا وإما أن يكون منصوبا وإما أن يكون مجزوما. مفهوم؟ فإذا كان منصوبا أو مجزوما سيأتي الحديث عنه، وإذا كان مرفوعا هنا يتحدث المصنف عن رفعه. بماذا يكون؟ قال فصل يعرب المضارع خاليا من ناصب وجازم. بمعنى إذا كان الفعل المضارع خاليا من الناصب والجازم، أي لم يدخل عليه ناصب ولم يدخل عليه جازم، يكون إيش؟ يكون مرفوعا. شفنا؟ إذا خالي الفعل من الناصب والجازم ولم يدخل عليه لا ناصب ولا جازم، وهذا يتوقف على ضبط النواصب وضبط الجوازم لنعلم هل دخلت أم لم تدخل، وهذا سيتحدث عنه بعد. لكن الآن خذ القاعدة، هو أن الفعل المضارعة إذا خلى من الناصب والجازم لم يدخل عليه لا ناصب ولا جازم يكون مرفوعا. طيب يكون مرفوعا بماذا؟ ما هو العامل الذي يرفعه؟ المصنف في الشرح حكى الخلاف ثم رجح قطعا، يعني أن العلماء اختلفوا في العامل الذي رفع المضارع. فبعضهم قال مرفوع بالتجرد وهو الإمام الفراء، وبعضهم قال مرفوع بحرف المضارعة والإمام الكسائي، وما وبعضهم قال مرفوع بالمضارعة وهو الإمام ثعلب، وبعضهم قال إنه مرفوع لأنه حل محل الاسم وهم البصريون. شحال هذه الأقوال؟ أربعة. القول الأول مرفوع بالتجرد، القول الثاني مرفوع بحرف المضارعة، ذيك الحروف أنيت أو نأيت، الحرف الذي يدخل على المضارع ويكون في أول المضارع، قالوا هو الذي رفعه. الثاني القول الثالث أنه مرفوع بالمضارعة، والمضارعة كما سنرى هي المشابهة، فلما شابه الاسم هذه المشابهة هي العامل هي التي رفعت. القول الرابع أنه مرفوع لأنه حل محل الاسم. أي نعم. إذن نعيش أو نقف وقفة مع هذه الأقوال. القول الأول قالوا مرفوع بالتجرد، كيف التجرد؟ قالوا عندما تجد فعلا مضارعا سبقه ناصب يكون منصوبا، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، لن تنالوا البر، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فعل مضارع سبقه ناصب ينصبه قطعا، سبقه جازم يجزمه، لكن إذا تجرد من الناصب والجازم ولم يسبقه ولم يدخل عليه لا ناصب ولا جازم يكون مرفوعا. فهذا العامل ماذا؟ قال هو التجرد، ولا شك أن التجرد معنوي لا يظهر، فالناصب عامل لفظي والجازم عامل لفظي يظهر، تكتبه تنظر إليه تتلفظ به وهكذا. بينما التجرد، هل تكتب شيئا اسمه تجرد؟ هل تقرأ شيئا اسمه تجرد؟ هل تنظر إلى شيء اسمه تجرد؟ لا، عامل معنوي كالابتداء في الاسم. فكما أن المبتدا يرفع بالابتداء وهو عامل معنوي، أيضا الفعل المضارع يرفع بالتجرد وهو عامل معنوي. إذن هذا هو التجرد. فإذا وجدت الفعل قد تجرد من الناصب والجازم ارفعه، وعامل الرفع هو ذلك التجرد وهو عامل معنوي. القول الثاني هو حرف المضارعة. اسمعس وكل من دخل حرف المضارعة، إذا قلت يدعو ويرمي في أمثلة المصنف، عرب لي يدعو ويرمي. يدعو فعل مضارع مرفوع مرفوع ليش؟ بالتجرد، مرفوع بالتجرد. ما معنى التجرد؟ أي تجرد من الناس والجازم ولم يدخل عليه شيء من ذلك، يبقى علامة الرفع تكلمنا عليها سابقا، إما أن تكون ملفوظة وإما أن تكون مقدرة، هذا تقدم. الذي يهمنا الآن هو العامل، ما هو يعني القول الثاني أنه مرفوع بحرف المضارعة، فيدعو فعل مضارع مرفوع، والعامل الذي رفعه قالوا هو الياء حرف المضارع. إذا قلت ندعو العامل هو النون، إذا قلت أدعو العامل هو الهمزة، وهكذا حرف المضارعة قالوا هو الرافع والعامل للرفع. وبين المصنف كما سنرى في سرد كلامه أن هذا القول مردود، إن الذين قالوا إن الفعل المضارعة مرفوع بحرف المضارعة هذا القول مردود. لماذا؟ قالوا لأن حرف المضارعة أصبح جزءا من الفعل، حرف المضارعة صحيح أنه زائد لكنه أصبح جزءا من الفعل، هل يمكن أن يكون مضارع بدون هذا الحرف؟ لا يمكن. إذن هو جزء لازم فيه، والجزء لا يعمل في الكل. جزء الفعل لا يعمل في الفعل، فكان القول مردودا. طيب، القول الثالث أنه مرفوع بالمضارعة. كيف المضارعة؟ المضارعة هي المشابهة. فقد تقدم لنا أن الفعل المضارع سمي مضارعا لأنه ضارع الاسم، أي شابه في اللفظ وفي المعنى كما تقدم. طيب، قالوا هذه المضارعة كونه أشبه الاسم، هذه المشابهة وهذه المضارعة هي الرافع، هي التي رفعت. ورد هذا القول، قالوا لأن المضارعة سوغت الإعراب. نعم، المضارعة سوغت ماذا؟ الإعراب، وجوزت الإعراب. فالأصل في الفعل ما هو؟ البناء. الأصل في الفعل هو البناء، لكنه لما أشبه وضارع الاسم أخذ حكم الاسم، والأصل في الاسم هو الإعراب. فكان هذا الفعل المضارع أي المشابه للاسم كان معربا. والإعراب لما نقول معرب، الإعراب كلمة عامة أم لا؟ كلمة عامة، يدخل فيها ماذا؟ يدخل فيها الرفع، ويدخل فيها النصب، ويدخل فيها الجزم. إذن المضارعة سوغت الإعراب وجوزت الإعراب. لكن الإعراب فيه ثلاثة أنواع بالنسبة للفعل. بماذا نفرق بين الرفع وبين النصب وبين الجزم؟ نحتاج إلى عامل آخر، إلى عامل جديد زائد على المضارعة. مفهوم الموضوع؟ لاحظ، فالمضارعة جوزت الإعراب، لكن بعد هذا نحتاج إلى عامل لنرفع به، وإلى عامل آخر لننصب به، وإلى عامل آخر لنجزم به. مفهوم الموضوع؟ أيوة نعم. وبالتالي يكون هذا القول أيضا مردودا. فكما أننا في باب النصب ننصب بنواصب، وفي باب الجزم نجزم بجوازم، كذلك في باب الرفع لا بد من عامل لنرفع به. القول الرابع وهو قول البصريين، قالوا هو حلوله محل الاسم. ما معناه؟ قالوا إن الاسم إذا جاء في بداية الجملة يكون إيش؟ إن الاسم إذا جاء في بداية الجملة يكون مرفوعا، يكون مبتدا مرفوع بالابتداء. طيب، فإذا حل الفعل محل الاسم كان مرفوع. قالوا بدليل أنه إذا دخلت عليه العوامل أن ولان أو لم ولما، يعني دخلت عليه النواصب أو الجوازم، امتنع ارتفاعه، لم يرفع. مفهوم الموضوع؟ قالوا الدليل على أن الاسم إذا وقع، إذا حل محل، عفوا، إذا الفعل حل محل الاسم يكون مرفوعا بذلك الحلول. الدليل على هذا هو أنه إن دخلت عليه النواصب أو الجوازم يرفع أم يمتنع ارتفاعه؟ يمتنع ارتفاعه، لأنه خرج عن حلوله محل الاسم. فالاسم يكون، هل الاسم يكون بعد النواصب أو الجوازم؟ الاسم هل يكون بعد أن ولن مثلا أو بعد لم ولما؟ لا يكون بعد النواصب ولا يكون بعد الجوازم. إذا لاحظ هذا يش شرح وجهة نظر البصريين. قالوا الفعل لما حل محل الاسم ارتفع، وإذا خرج عن هذا لم يرتفع، امتنع ارتفاعه. متى يخرج؟ قالوا إذا دخلت عليه النواصب أو الجوازم، لأن النواصب أو الجوازم تدخل على الأسماء أم لا تدخل عليها؟ لا تدخل عليها. مفهوم الموضوع؟ إذن هذا هو وجهة نظرهم. فرد قولهم هذا بماذا؟ قالوا إننا نجد الفعل خرج عن محل حلوله محل الاسم وبقي مرفوع ولم يمتنع ارتفاعه. في الموضوع نمس، لأن البصريين قالوا ركزوا معي في هذا. البصريون ماذا يقولون؟ إذا حل الاسم الفعل محل الاسم ارتفع، وإذا خرج انتصب أو جوزي. رد عليهم بأن الاسم، بأن الفعل يخرج عن هذا المحل، محل اسمية. آه نعم. ما هذا حلوله محل الاسم، يخرج عن هذا المكان ويبقى مرفوعا، وذلك إذا دخلت عليه أدوات التحضيض. إذا دخلت عليه وأدوات التحضيض تدخل على الاسم أم لا تدخل؟ لا تدخل. أدوات التحضيض لا تدخل على الاسم. شلون الموضوع؟ إذا وعليه، فالفعل المضارع حينها حل، يعني لم يحل محل الاسم. كيف قال؟ لأن الاسم لا يقع بعد حروف التحديد. الصيود حلوله محل الاسم. نعم. إذا وعليه فيكون الفعل قد خرج عن كونه حل محل الاسم، ومع ذلك بقي مرفوعا، لم يمتنع ارتفاعه، إنما بقي مرفوعا. وذلك إذا قلت هلا يقوم زيد، هلا يقوم زيد، الآن يقوم في هذه الجملة، هلا يقوم زيد، هل حل محل الاسم؟ لا، لأن إذا قلنا حل هنا حل محل الاسم يكون أداة التحديد قد يصح دخوله على الاسم، بينما يصح أن تدخل أم لا يصح؟ لا يصح. في الموضوع وبهذا رد، وإن كان المعلق أجاب عن هذا الاعتراض، أجاب عن هذا الاعتراض وقال لك ودي راه الرفع كان قبل التحديد ثابتا، كان موجودا قبل التحديد، ولما جاء التحديد لم يغير فيه شيء، وظن نظر لذلك بالسين وسوف، قال الفعل كان مرفوعا قبل مجيء السين وسوف، فلما جاءت السين وسوف لم تغير رفعه، بقي مرفوعا كما كان. كذلك هنا يوارك أن المصنف عفوا المعلق كأنه يقوي مذهب البصريين بأنه ارتفع لحلوله محل الاسم. على كل حال القول، هذا القول يبقى له نظره وتبقى له مكانته، لكن الراجح، الراجح هو أن الفعل المضارع رفع بالتجرد. يقول الإمام ابن هشام وهو الذي جرى عليه كلام المعربين أنهم يرفعونه بالتجرد، دائما تجد المعربين مرفوع بالتجرد، مرفوع بالتجرد وهكذا، وهذا هو القول الراجح والأصح. هذا معنى قوله رحمه الله: فصل، يرفع المضارع خاليا من ناصب وجازم نحو يقوم زيد. يقوم زيد يقوم فعل مضارع مرفوع زين عمس مرفوع بالتجرد، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، وزيد هو الفاعل أيضا مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره. طيب، ثم قال وينصب، وبعد ذلك يقول ويجزم، أي بعد هذا سيتحدث عن نصب الفعل المضارع ونواصبه، أيضا يتحدث عن جوازمه. سرد هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم اغفر لشيخ الحاضر. فصل، تقدر جميع الحركات في نحو غلام وفتى، ويسمى الثاني مقصورا، والضمة والكسرة في نحو القاضي ويسمى منقوصا، والضمة والفتحة في نحو يخشى، والضمة في نحو يدعو ويقضي، وتظهر الفتحة في نحو إن القاضي لن يقضي ولن يدعو. علامات الإعراب على ضربين: ظاهرة وهي الأصل وقد تقدمت أمثلتها، ومقدرة وهذا الفصل معقود لذكرها، فالذي يقدر فيه الإعراب خمسة أنواع: أحدها ما تقدر فيه حركات الإعراب جميعها لكون الحرف الآخر منه لا يقبل الحركة لذاته، وذلك الاسم المقصور وهو الذي آخره الألف لازمة، نحو الفتى تقول جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى، فتقدر في الأول في الأول ضمة وفي الثاني فتحة وفي الثالث كسر وفي الثالث كسرة. وموجب هذا التقدير أن ذات الألف لا تقبل الحركة لذاتها. الثاني ما يقدر فيه حركات الإعراب جميعها، لا لكون الحرف الآخر منه لا يقبل الحركة لذاته، بل لأجل ما اتصل به، وهو الاسم المضاف إلى أي المتكلم، نحو غلامي وأخي وأبي، وذلك لأن ياء المتكلم تستدعي انكسار ما قبلها لأجل المناسبة، فاشتغال آخر الاسم الذي قبلها بكثرة المناسبة منع من ظهور حركات الإعراب فيه. الثالث ما يقدر فيه الضمة والكسرة فقط للاستثقال، وهو الاسم المنقوص، ونعني به الاسم الذي آخره ياء مكسورا ما قبلها كالقاضي والداعي. الرابع ما تقدر فيه الضمة والفتحة للتعذر، وهو الفعل المعتل بالألف، نحو يخشى تقول يخشى زيد ولن يخشى عمر، فتقدر فيه الأول الضمة وفي الثاني الفتحة لتعذر ظهور الحركة على الألف. الخامس ما تقدر فيه الضمة فقط، وهو الفعل المضارع المعتل بالواو، نحو زيد يدعو وبالياء زيد يرمي، وتظهر الفتحة لخفتها على الياء وتظهر الفتحة لخفتها على الياء في الاسم والأفعال في الأسماء والأفعال، وعلى الواو في الأفعال، كقولك إن القاضي لن يقضي ولن يدعو. قال الله تعالى أجيب داعي الله لن يؤتيهم الله خيرا لن ندعو من دونه إلها. فصل يرفع المضارع خاليا من ناصب وجازم، نحو يقوم زيد. أجمع النحويون على أن الفعل المضارع إذا تجرد من الناصب والجازم كان مرفوعا، كقولك يقوم زيد ويقعد عمرو. وإنما اختلفوا في تحقيق الرافع له ما هو، فقال الفراء وأصحابه رافعه نفس تجرده من الناصب والجازم. نعم. ويحس الكسائي من الكوفيين. وقال وقال في حال السكاكة عند البيانية دائما خارج نفعود وقال الكسائي حروف المضارع، وقال الفعل ومضارعته للاسم، وقال البصريون حلوله محل الاسم. قالوا ولهذا إذا دخل عليه نحو أن ولن ولم ولم ولما نواسم الجوازم امتنع رفعه، لأن الاسم لا يقع بعدها، فليس حينئذ محل الاسم. وأصح الأقوال الأول، وهو الذي يجري على ألسنة المعربين، يقولون مرفوع لتجرده من الناصب والجازم. ويفسد قول الكسائي أن جزء الشيء لا يعمل فيه، وقول الثعلب أن المضارع إنما اقتضت إعرابه من حيث الجملة. ثم يحتاج كل نوع من أنواع إعراب إلى عامل يقتضيه. من أنواع الإعراب. ثم يحتاج كل نوع من أنواع الإعراب إلى عامل يقتضيه. ثم يلزم على المذهبين أن يكون المضارع مرفوعاً دائماً. أن يكون المضارع مرفوعاً دائماً ولا قائل به. ويرد قول البصريين ارتفاعه في نحو هل يقوم هل لا يقوم، لأن الاسم لا يقع بعد حروف التحضير. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ رحمه الله وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما يعني على الآخر فهو السابق واللاحق. هذه أنواع معرفتها خير من جهلها في علم الحديث. ما هو السابق واللاحق؟ أن يروي راويان كل منهما يتتلمذ على شيخ فيموت الواحد قبل الآخر يموت الواحد أولا ثم تطول المدة ويموت الثاني. وسنرى أن الحافظ بيّن أن بينهما الوقت الذي بينهما يصل إلى 150 سنة. هذه كيف كتصور؟ مثلا كيكون طالب تلميذ على شيخ، يتتلمذ على شيخ، فيروي عنه شيخه حديثا وهو لازال شابا وشيخه كبير كبير في السن، لكنه روى عنه، تقدمتنا أنها من رواية الأكابر عن الأصاغر، يروي عنه حديثا، فيموت الشيخ اللي هو تلميذ في هذه الحالة، شفنا روى عن تلميذه حديثا والتلميذ دياله اللي صار شيخه بهذه الرواية لازال شابا، فمات الأول. الشاب التلميذ والشيخ بهذه الرواية كبير وطال الوقت، عاش 70-80 سنة. في آخر حياته، في آخر حياته جاء طالب آخر شاب وروى عنه. إذن هذا الطالب الجديد هو ذاك الشيخ اللي مات سابقا، اشتركوا في التلمذة على هذا الشيخ ولا لا؟ يعني أخذ عنه الأول، أخذ عنه سابقا وهذا أخذ عنه لاحقا. مات الشيخ، بقي ذلك الشاب، فعاش 60-70 سنة، عاد مات. إذا جينا نقارنوا ما بين الموت الأول، إذا كلاهما أخذ عن هذا، إذا جينا نقارنوا بين الموت الأول والموت الثاني، بل قلت الثالث، ونوجدوا 150-140-130 عام تحصل بيناتهم. شو من الموضوع؟ أي نعم. قال وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك ما بين الراويين في الوفاة 150 سنة، وذلك أن الحافظ السلفي سمع منه أبو أن الحافظ السلفي سمع منه أبو علي البرداني أحد مشايخه حديثا. شو الموضوع؟ هذا أبو علي البرداني الشيخ ديال الحافظ السلفي، سمع منه حديثا، فمات الشيخ أبو علي البرداني ورواه عنه ومات على رأس 500، فالتاريخ هذا 500 مات البرداني. ثم كان آخر أصحاب السلفي بالسماع صبته أو صبته أبا القاسم عبد الرحمن بن مكي، وكانت وفاته 50-600. إذا شحال بين الموت الأول والثاني؟ 150 سنة. ومن قديم ذلك أن البخاري حدث عن تلميذه أبي العباس السراج شيئا في التاريخ وغيره، ومات 56-200، 256 سنة. وآخر من حدث عنه، وآخر من حدث عنه عن السراج اللي هو التلميذ البخاري، لكن البخاري روى عنه، وآخر من حدث عن السراج بالسماع أبو الحسين الخفاف، ومات 93-300. إذا قرنا بين 256 وبين 393 غادي نوجدوا 137 سنة، شفنا بين الموت الأول والثاني. إذن على كل حال هذا ماذا يسمى؟ يسمى بالسابق واللاحق. قال وغالب، غادي يعطي ضابط كيف كتصور هذا، وغالب ما يقع من ذلك أن المسموع منه قد يتأخر بعد موت أحد الراويين عنه زمانا حتى يسمع منه بعض الأحداث، أي الشباب، ويعيش بعد، أي يعيش بعض الأحداث ويعيش بعد السماع منه دهرا طويلا، فيحصل من مجموع ذلك نحو هذه المدة، والله الموفق. ثم قال وإن روى الراوي عن اثنين متفقي الاسم، يعني راوي واحد روى عن شيخين أسماؤهما متفقة أو كناهما متفقة، أحمد أحمد أو محمد محمد أو أبو فلان أبو فلان، أو مع الاسم الأب فلان ابن فلان، الاسم الأباء اتفقت. قال أو مع اسم الجد أو مع النسبة، المهم حصلت حصل الاتفاق إما في اسم الراويين الشيخين أو في اسم أبائهما أو أجدادهما أو الاتفاق في نسبتهما، ولم يتميزا بما يخص كل منهما. يعني ما كاينش دليل لكي يميز هذا فلان وهذا فلان، هو روى عنهما معا وقد اتفقت أسماؤهم، لكن ما كاينش دليل لنميز هذا فلان وهذا فلان. ولم يتميزا بما يخص كل منهما، فإن كان ثقتين لم يضر. إذا كان هذا ثقة وهذا ثقة يضر ولا لا يضر؟ لم يضر. سواء كان هذا الحديث عن هذا الشيخ أو كان عن هذا الشيخ، فكلاهما ثقة وحديث ثقة مقبول، إذا النتيجة الحديث مقبول ولا إشكال في ذلك. لكن الإشكال فين؟ إذا كان أحدهما ثقة والآخر ضعيف، وهنا يقع هذا الاشتباه، لأن الحديث إذا كان عن الثقة فهو مقبول، وإذا كان عن الضعيف فهو غير مقبول، ونحن لا ندري لأنهما لم يتميزا. إذن هنا يقع الإشكال. قالوا من ذلك ما وقع في البخاري من روايته عن أحمد غير منسوب عن ابن وهب، عن أحمد غير منسوب، شكون هو هذا أحمد؟ من هو؟ فإنه إما أحمد بن صالح أو أحمد بن عيسى، وكلاهما شيخ للبخاري، أو عن محمد، يعني حصل البخاري أيضا روى الحديث عن محمد غير منسوب، أو عن محمد غير منسوب عن أهل العراق، فإنه إما محمد بن سلام أو محمد بن يحيى الذهلي. شفنا؟ إذا كاين شي تمييز بينهما ولا لا تمييز؟ لا تمييز بينهما. قال وقد استوعبت ذلك في مقدمة شرح البخاري، ومن أراد لذلك ضابطا كليا يمتاز به أحدهما عن الآخر فباختصاصه، أي باش يحصل الضابط. هنا علماء الحديث كيشوفوا هذا الراوي اللي روى عن هذا الشيخين دون تمييز بينهما، كنشوفوه يعني تتلمذ أكثر على من لقاؤه بمن كان أكثر. فهمنا؟ مثلا إذا وجدنا أنه كان يدرس وكان يتتلمذ على هذا الشيخ، بينما الشيخ الآخر روى عنه ولكن قليلا، لقيه بعض المرات وأخذ عنه بعض الأحاديث، وشمنا؟ إذن هنا هذه قرينة من قرائن التمييز. لكن الإشكال هو أنه تتلمذ عنهما معا والتسق بهما معا وطالت ملازمته لهما معا، هنا كيحصل الإشكال. أما إذا كان واحد لازمه والآخر لم يلازمه فهنا يقع التمييز بينهما. قال فباختصاصه أي الشيخ المروي، فباختصاصه أي الشيخ المروي عنه، اختصاص الراوي بالشيخ المروي عنه، بأحدهما يتبين المهمل. فإذا اختص بأحدهما يتبين المهمل، وهنا تقدمنا المبهم وهذا المهمل، الفرق بين المهمل والمبهم. قالوا الراوي إذا لم يسمى، الشيخ لم يسمى، كأن يقول الراوي حدثني فلان، حدثني رجل، حدثني أحد، ماذا يسمى هذا؟ مبهم. وش الموضوع؟ أما المهمل هو هذا سمي أم لم يسمى؟ مثلا الإمام البخاري يقول عن أحمد، لكن من هو؟ يقول عن محمد، لكن من هو؟ سمي أم لم يسمى؟ سمي، لكن وقع الاشتباه بينه وبين آخر، إذا فهذا يسمى المهمل. نعم. سمي ولم ينسب. نعم. ومتى لم يتبين ذلك أو كان مختصا بهما معا فإشكال شديد. عمنا؟ إشكال شديد متى؟ إذا كان أحدهما ثقة وأحدهما ضعيف، أما إذا كان معا ثقة فسبق القال لم يضر ذلك، لكن إذا لم يتميز بطريقة من الطرق بقرينة من القرائن وأحدهما ضعيف وأحدهما ثقة، هنا يكون إشكال شديد يتحاكم فيه إلى أهل الملكة وأهل الخبرة، فإشكاله شديد فيرجع فيه إلى القرائن والظن الغالب. ثم قال: وإن روى عن شيخ حديثا فجحد الشيخ مروياه، هذه مسألة أخرى، الشيخ يحدث بحديث بعد ذلك ينكره، أو الراوي يدعي ذلك، الراوي يدعي ذلك يقول هذا الحديث حدثني فلان. على كل حال الصورة فين نفرض الآن؟ الراوي روى عن شيخ فجاء الشيخ وأنكر تلك الرواية، إنكاره لها لا تخلو، إما أن تكون بطريق الجزم، كيف؟ يقول هذا كذب علي، أنا لم أقول هذا، أنا لم أروي هذا، وهذا الرجل يكذب علي، هذه صورة. الصورة الثانية ينكرها بصيغة يعني يقول أنا لا أذكر، نسيت، أنا لا أذكر هذا، هذه حالة ثانية. أما في الحالة الأولى ذلك تلك الرواية التي أنكرها الشيخ بطريقة الجزم تقبل أم ترد؟ ترد، لا ترد، الرواية ترد، بل إن بعضهم قال ترد جميع أحاديثهما، لكن هذا لا قائل به، هذا يعني هذا لا يقبل، لأن كلاهما ثقة، حصل الإشكال في هذه الرواية، إذن الرواية ترد. طيب لماذا ترد الرواية؟ لأن أحدهما يكذب، لكن هل هو معين؟ هل الكذاب معين؟ لا، يحتمل أن يكون التلميذ ويحتمل أن يكون الشيخ، لكن بما أن ذلك ليس معين فهما مقبولان، أحاديثهما غير هذه الرواية مقبولة، لكن هذه الرواية التي وقع فيها النزاع هي التي ترد. لكن إذا رد الحديث أو أنكر الحديث بصيغة ليست جزمة هذه تقبل، والدليل على أنها تقبل الكثير من الشيوخ لما يذكرون بالرواية يبدأون يحدثون بها عن تلاميذهم عن أنفسهم، حدثني فلان عن نفسي أني حدثته بكذا وكذا، نتابع الكلام. قال: فإن كان جزما، أي ذلك الجحد، فإن كان جزما كأن يقول كذب علي أو ما رويت هذا أو نحو ذلك، فإن وقع منه ذلك رد ذلك الخبر لكذب واحد منهما لا بعينه، ولا يكون ذلك قادحا في واحد منهما للتعارض. يعني هذا الإشكال الذي حصل بينهما لا يقدح في أحدهما، لاش؟ للتعارض، لأنه قد يكون هذا وقد يكون هذا. أو كان جحده احتمالا كأن يقول ما أذكر هذا أو لا أعرفه، قبل ذلك الحديث في الأصح، قبل ذلك الحديث في الأصح، إذن هناك من قال لا يقبل، لأن ذلك يحمل على نسيان الشيخ، يحمل على نسيان الشيخ، الشيخ حدث بهذه الرواية ونسي. وقيل لا يقبل لأن الفرع تبع للأصل في إثبات الحديث، كيف؟ لا يثبت الحديث عند التلميذ إلا إذا ثبت عند الشيخ، وفي هذه الحالة ثبت الحديث عند الشيخ أم لم يثبت؟ لم يثبت، لأنه قال لا أعرفه أو قال لا أذكره، شفنا؟ إذن وعليه بأنه لم يثبت عند الأصل عند الشيخ أيضا لم يثبت عند الفرع، هذا قول. ولكن تقبل يعني هذه الرواية تقبل في الأصح، لماذا؟ لأن التلميذ عدل موصوف بالعدالة، أما إذا لم يكن موصوف بالعدالة خلاص، لكنه موصوف بالعدالة فلا يمكن أن يكذب لعدالته، عدالته تمنعه من الكذب، والمخرج من هذا هو أن الشيخ نسي، والنسيان جائز على الشيخ أما ليس جائزا؟ النسيان جائز عليه، فكان هناك مخرج. قال: وقيل لا يقبل لأن الفرع تبع للأصل في إثبات الحديث، بحيث إذا ثبت أصل الحديث ثبتت رواية الفرع، فكذلك ينبغي أن يكون فرعا عليه وتبعا له في النفي، إذا لم يثبت عند الشيخ لم يثبت عند الفرع. وهذا هذا القول متعقب يعني معترض. ما هو القول المعترض؟ وقولهم إن هذه الرواية ترد لأنها لم تثبت عند الأصل وبالتالي لم تثبت عند الفرع. هذا متعقب بأن عدالة الفرع تقتضي صدقه وعدم علم الأصل لا ينافيه، لا ينافي لأن هناك مخرج نسيان. فالمثبت مقدم على النافي. المثبت ما هو عندنا؟ هو الفرع والتلميذ والراوي، والنافي من هو؟ هو الشيخ. فالذي أثبت الرواية نظرا لعدالته كلامه مقدم. قال وأما قياسه، بعضهم قال لا ترد قياسا على الشهادة. كيف قياسا على الشهادة؟ واحد رجل تحمل شهادة يعني رأى شيئا، مثلا رأى فلان يسرق مال فلان أو يضربه أو يسبه أو إلى آخره، رأى. فالمطلوب منه أن يؤدي هذه الشهادة عند القاضي، لكن عجز عن الذهاب للقاضي، عجز ما قدرش يمشي عند القاضي يؤدي الشهادة. فنادى على شخص ابنه أو جاره أو واحد من المسلمين وقال له أحملك هذه الشهادة، خذها مني، أنا رأيت فلان يضرب فلان أو يأخذ ماله إلى آخره، اذهب بها وأديها إلى القاضي نيابة يش عني. طيب هذا هي تحمل الشهادة. طيب إذا ذهب ذلك الرجل الذي تحمل الشهادة ثانيا وأدها عند القاضي، قال للقاضي إن فلان قال لي إنه رأى فلان يأخذ هذا المال أو يضرب أو يسب إلى آخره. طيب بعد ذلك أو في نفس الوقت جاء الأصل اللي شاف الشهادة مباشرة، جاء الأصل قال لا أنا ما شفتش، كذبتك الشهادة. وشمل الموضوع؟ إذن هذا الذي أدى الشهادة عند القاضي هل هو الذي رأى أو سامع؟ لا، وإنما حمل تحمل الشهادة عن الأصل، فجاء الأصل وأنكر الشهادة، ما رأيت وما سمعت، وبالتالي تبطل شهادة الفرع أم لا تبطل؟ تبطل شهادة الفرع. إذن هذا هذا هو المقيس عليه. بعض العلماء قالوا الرواية تقاس على الشهادة، فكما أن رواية كما أن شهادة الفرع تبطل إذا أنكرها الأصل، قالوا كذلك رواية الفرع تبطل إذا أنكرها الأصل. وش من الموضوع؟ لكن الحافظ رد هذا، قال لك لا، هذا قياس مع وجود الفارق، فلا يمكن أن تقاس الرواية عن الشهادة لأن بينهما فرق. من الفروق التي بينهما أن الشهادة لا يؤديها الفرع ولا تقبل من الفرع إلا إذا عجز الأصل عن أدائها، عجز عن أدائها، مريض كيموت إلى المهم تعذر له أن يؤديها إلا يذهب للقاضي لأدائها. بينما الرواية رواية الفرع إذا قضى إذا استطاع الشيخ أن يؤديها تمنع من الفرع أم لا تمنع؟ لا تمنع. يمكن للفرع أن يروي الرواية والشيخ والأصل قادر أيضا على روايتها. وش من الموضوع؟ إذن فكان هناك فرق بين الرواية وبين الشهادة فلا تقاس هذه على تلك. ولذا قالوا أما قياس ذلك بالشهادة ففاسد، لأن شهادة الفرع لا تسمع مع القدرة على شهادة الأصل. يعني كما قلنا الأصل قادر باش يمشي أدي الشهادة وقادر القاضي باش يسمعها من الأصل، وشمنا إذن فلا يسمعها من الفرع بخلاف الرواية فافترقا. ثم قال وفيه في هذا النوع هو أن يروي الراوي الحديث عن الشيخ فيجحده الشيخ. وفيه في هذا النوع صنف الدارقطني كتابا من جحد ونسي، وفيه ما يدل على تقوية المذهب الصحيح لكون كثير منهم حدثوا بأحاديث أولا فلما عرضت عليهم لم يتذكروها، لكنهم لاعتمادهم على الرواة عنهم من التلاميذ يعني لعدالتهم لكونهم لاعتمادهم على الرواة عنهم صاروا يروونها عن الذين رووها عنهم عن أنفسهم. في الموضوع مثل لذلك قال كحديث سهيل سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا في قصة الشاهد واليمين. هذه مسألة يعني فيها أخ من ناحية الفقهية فيها أخذ ورد بين الفقهاء. قاعدة المقررة شرعا البينة على المدعي واليمين على من أنكر، والبينة على المدعي تكون بماذا؟ بشهيدين. فالقاضي يطالب المدعي بماذا؟ بالبينة بالشهود جوج شهود. إذا عجز القاضي يطلب اليمين من المنكر ممن أنكر، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. طيب لكن ورد في الحديث أن رسول الله قضى بشاهد ويمين، بالشاهد وباليمين. كيف؟ جاء المدعي أدلى بشكواه لكنه لم يأتي إلا بشاهد واحد، ما عندوش جوج، عنده شاهد واحد. فماذا قال له رسول الله؟ أقسم، أحلف. فحلف شكون هذا؟ وش المدعي ولا المنكر؟ المدعي. جاب شاهد واحد وطالبه رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين، فكان يمينه وحلفه هذا قائما مقام الشاهد الآخر. إذا كانت البينة تثبت بشاهدين فالرجل جاء بشاهد وزاد اليمين، فكان اليمين يقوم مقام الشاهد الآخر، إذن فيكون قد فعل البينة، عنده البينة. لاحظ في قصة الشاهد واليمين، وبها أخذ الإمام الشافعي. قال عبد العزيز ابن محمد الدراوردي حدثني به ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن سهيل قال فلقيت سهيلا، لأن لاحظ الحديث هذا عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال حدثني به من؟ ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل. إذن شكون الراوي هنا وشكون الشيخ؟ الراوي هنا هو ربيعة والشيخ هنا سهيل. يقول عبد العزيز فلقيت سهيلا يعني الشيخ الكبير فسألته عنه، سأله عن هذا الحديث أن رسول الله قضى بالشاهد واليمين، فسألته عنه فلم يعرفه. ما عرفش الحديث، لا أعرفه. فقلت إن ربيعة هو التلميذ الذي أخذه عن سهيل، إن ربيعة حدثني عنك بكذا، حدثني عنك بهذا الحديث، يعني أنت حدثته به. فكان سهيل بعد ذلك يقول حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي به. شفنا؟ يا ما شاء الله، سبحان الله، العلاقة الطيبة والثقة كيف كانت متبادلة بين العلماء. ونظائره كثيرة. إحنا سباق الحافظ قال الإمام الدارقطني صنف فيه كتاب من حدث ونسي. ثم قال وإن اتفق الرواة في إسناد من الإسناد يتكلم عن المسلسل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ رحمه الله وإن شرك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما على الآخر فهو السابق واللاحق، وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك ما بين الراويين فيه في الوفاة 150 سنة، وذلك أن الحافظ السلفي سمع منه أبو علي البرداني أحد مشايخه حديثا ورواه عنه ومات على رأس 500، ثم كان آخر أصحاب السلفي بالسماع سبطة وأبو القاسم عبد الرحمن ابن مكي، وكانت وفاته 50 و600. ومن قديم ذلك أن البخاري حدث عن تلميذه أبي العباس السراج شيئا في التاريخ وغيره، ومات 56 و200. وآخر من حدث عن السراج بالسماع أبو الحسين الخفاف، ومات 93 و300. وغالب ما يقع من ذلك أن المسموع منه قد يتأخر بعد موت أحد الراويين عنه زمانا حتى يسمع منه بعض الأحداث ويعيش بعد السماع منه دهرا طويلا.